أما هذا المسؤول عن هذه الكرفتة فما حكم لبسها؟ الذي نفتي به أن لبس الكرفتة لا يجوز، لأن لبس الكرفتة هذه أو ربطة العنق هو من لباس الكفار، ولا يوجد في تاريخ المسلمين أبدا هذا اللباس. البنطلون يوجد السروال، لكن هذه الكرفتة لا يوجد في تراث المسلمين أبدا في أي بلد كان قبل انتشار اليوم هذا اللباس، بل هو قادم عليهم من الغرب قطعا ويقينا بسبب الاستخراب الذي وقع في بلدان المسلمين وسموه زورا وبهتانا الاستعمار. وهذا اللباس يا إخوة لهم فيه عقيدة، ولهذا نقول حتى لو انتشر لا يجوز. ما هي عقيدتهم؟ كان النصارى في القرن إلى القرن السابع عشر ميلادي يلبسون الصليب، يضعون صليبا كبيرا، ومن نظر في الصور القديمة وجد هذا، والقسس إلى اليوم يضعون هذا الصليب العظيم الكبير. ثم لما تمدنوا وتحضروا شق عليهم وضع الصليب، فوضعوا أولا ما أسموه بالفيونكة، يعني كالوردة ولها حبال بدل من الصليب، ثم تطوروا إلى الكرافتة. وهذه الكرافتة كما تلحظ لا بد أن يكون لها طرفان بارزان ولسان طويل ليقوم مقام الصليب عندهم، وهذا مثبت في كتاب تكلم عن تاريخ أوروبا الحديث. ولذلك نقول لا يجوز للمسلم أن يلبسها، لأن فيه تشبها بالكفار فيما لبسوه عقيدة، فلا يجوز.